تناول الشاطبي رحمه الله في الموافقات مصطلح أمية الشريعة، لفظي لها صحيح شيخ، أي أي أي أي أمية الشريعة، فماذا يقصد رحمه الله بهذا المصطلح؟ هذا سؤال من المغرب باعثه المستمع فيصل. الجواب أصل هذا في قوله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة العرب، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: القرآن على، يعني تفسير القرآن على 4 أوجه: تفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يعذر أحد بالجهل به، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير استأثر الله جل وعلا العلم به. فما استأثر الله جل وعلا العلم به هذا لم يكلف الله الخلق فيه إلا من ناحية التصديق به على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أما بالنظر لما يعرفه أهل العلم فهذا بالنظر إلى الآيات المشكلة ورد الآيات المتشابهة إلى المحكمة. وقصدي بالمتشابهة هنا المتشابه الإضافي كالآيات المتعارضة في مثل قوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مع قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفيه كتب مؤلفة في مشكلات القرآن، فيه كتب مؤلفة في مشكلات القرآن. وكذلك العلماء يختصون باستنباط الأحكام من القرآن على حسب قواعد اللغة من جهة، وعلى حسب مقاصد الشريعة من جهة أخرى. وهذا القواعد التي يستخدمها العلماء موجودة في كتبها. أما بالنظر إلى لغة العرب، يعني فالرسول صلى الله فلغة العرب موجود كثير منها في القرآن، يتطابق استعمال الله جل وعلا لهذه الألفاظ على حسب سنن اللغة. وعلى هذا الأساس قول فالشاطبي رحمه الله في قوله إن هذه الشريعة أمية، يعني من جهة أنها جاءت بلسان العرب، جاءت بلسان العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمية لا نقرأ ولا نكتب. فجاءت هذه الشريعة بهذا الأسلوب، وذلك أن هذا وجه من وجوه الإعجاز. ولهذا تحدى الله العرب وتحدى الناس عموما: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. فهذا تحد من الله جل وعلا مع أنه جاء بلغتهم. وإذا نظرنا إلى استخدام اللغة من جهة القرآن وجدنا أنها تستخدم من وجوه: الوجه الأول من جهة دلالة الألفاظ وضعا واستعمالا لغويا، وكذلك من جهة فقه اللغة، ومن جهة التصريف، ومن جهة الاشتقاق، ومن جهة الإعراب، وكذلك من جهة البلاغة. كل هذه الأمور جاءت في القرآن، وأيضا هي جاءت على سنن العرب. ومن أراد أن يعرف تطابق هذا الكلام فإنه يرجع إلى كتاب الخصائص لابن جني، ويرجع إلى كتاب الصاحب لأحمد بن فارس بن زكريا، وهكذا الكتب التي كتبت في فقه اللغة من أجل أن يعرف أن هذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم، من قول الشاطبي رحمه الله أن هذه الشريعة أمية. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.